إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعم إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هل وقفت أمام المرآة؟ ماذا رأيت؟ إنني أراك ما زلت تطالع شعرك وتنمق ملابسك، لم تنظر متفحصا إلى جبهتك، وهل بدا فيها سيما أهل الصلاة؟ لعلك لم تنظر إلى وجنتيك، وهل بدا فيهما شحوب أهل الصيام؟ لم تنظر إلى شفتيك، وهل شققهما كثرة ذكر الله؟ لم تتأمل اهتزازة ذقنك؟ هل أكثرت تلاوة القرآن؟ اللهم اهد شباب المسلمين. إنني تعجبت كثيرا حين نجد بعض شباب المسلمين اليوم يعجب بجماله، يعجب برشاقته، يعجب بوسامته. سبحان الملك، إنك حين وقفت أمام المرآة أريدك أن تتساءل، هل أنت معجب بنفسك؟ مغرور؟ لقد مضى زمان كنا نخاطب بهذا الكلام أهل الالتزام، المعجب بلحيته، المعجب بقميصه، المعجب بعمامته، المعجب بقرآنه، المعجب بعلمه، المعجب بصحبته لشيخ أو داعية. هؤلاء كنا نظن أنهم المعجبون، فإذا بنا نفاجأ في هذه الأيام بأن الإعجاب تعدى إلى معجب بجماله، معجب بملابسه، بشياكته، بأناقته، برائحته. معجب، رأينا معجبا بحلق لحيته وهو يظن أنه أفضل من كثير من المتدينين، معجبة بتبرجها وسفورها وهي تظن أنها أفضل من كثير من المنتقبات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إنه من كثرة الطعن على أهل اللحى، نعم وأعترف وأقر، ومن سوء تصرفات بعض أهل اللحى ظن كثير من حليق اللحى أنه أفضل من الملتحي وأنها أفضل من المنتقبة، وثبت هذا في أذهانهم دعاة يدعون إلى ذلك، أو يظهرون بهذا المظهر أو يقرونه فباءوا بإثمهم وإثمهم. نسأل الله جل جلاله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. أحبتي في الله، ما زلنا أمام المرآة، ماذا رأيت؟ من أنت؟ هل أنت معجب؟ ثم بماذا تعجب؟ هل تكشفت لك الحقيقة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ فوجئت بما لم تكن تحتسب، شعرات بيض اول خيوط الكفن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. تبين لك ظلمه، ظلمة المعاصي في الوجه. اللهم تب على كل عاصٍ مسلم. ماذا تبين لك؟ أما زلت معجبا بعرض أكتافك، بعضلاتك المفتولة، بصدرك المنتفخ. قال الله الملك: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ليست القضية بالأجساد ولا بجمال العيون والوجوه وبياض الوجوه، إنما القضية بالتوغل إلى الداخل لبلوغ الحقائق. اللهم أنر بصيرتنا وأرنا حقيقتنا، واشغلنا بأنفسنا عن خلقك يا حي يا قيوم. ما زلنا نخف أمام المرآة: من أنت؟ ماذا رأيت؟ ماذا رأيت في وجهك؟ كما سألتك، علامات البكاء من خشية الله موجودة في وجهك، آثار الذكر وتلاوة القرآن تبدو على شفتيك ولسانك. هل صفرة الصيام وسهومته تبدو على وجهك؟ آثار كثرة السجود ظاهرة في وجهك؟ أم أنها ظلمة المعاصي وكآبة الهموم؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للمعصية ظلمة في الوجه وكآبة في القلب. اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي وأهلها. اللهم ارزقنا فعل الطاعات، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك أن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاخبضنا إليك غير مفتونين. إخوتاه، إنه سيحجب نظرك عن رؤية الحق في وجهك وقلبك إعجابك بنفسك، ونعوذ بالله من العجب. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: العجب أن ترى أن عندك ما ليس عند غيرك، وإذا أعجبت بما ليس عندك متوهما أنه عندك فأنت مغرور، فإذا تعاليت به ما على الناس، يعني بما عندك وما ليس عندك، فهذا هو الكبر والثلاثة في النار. اللهم نجنا من النار وعذابها. إننا بحاجة حقيقة أن نقف وقفة صريحة صادقة مع النفس لنتساءل: هل أنت معجب؟ معجب بنفسك؟ معجب حقيقة بنفسك؟ هل أنت معجب؟ وإن قلت لي لا، ما الدليل؟ ما الدليل على أنك لا تعجبك نفسك؟ أرني شواهد تواضعك. وإذا ذكرت طرفا من أمثلة تواضعك فرؤية المتواضع أنه متواضع كبر، لأن المتواضع شرط تواضعه ألا يرى نفسه في منزلة أعلى مما تواضع فيه. واضح؟ نعم. إن إنسانا تواضع وأخذ بيد فقير وجلس معه على الرصيف، إذا رأى أنه تواضع فهذا كبر. شرط التواضع أن يرى أن هذا مقامه. وأن هذا ما يستحقه، هذا حقه، وهذا واقعه، وهذا قدره. أما إذا تطرق إلى قلبه أنه تواضع فهذا دليل كبر القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. الشاهد، هل أنت معجب؟ مع شديد الأسف نرى في هذه الأيام تواضعا متكلفا، تواضع مصنوع، فلذلك دوما يكون تواضعا في هيئة الكبر، وتنازلات في هيئة الإعجاب للافتخار، وعبادة بغرور يملأ الأنفس. انظر إليه، انظر إليه كيف يجلس، تأمل عينيه كيف تنظر، انظر إلى تشدق الكلام وهو يخرج من بين شفتيه، ترى الإعجاب ينفخه والكبر يطيره. اللهم طهر قلوبنا. وإذا عاتبت المسكين واتهمته فإنه سرعان ما ينفي عن نفسه، كما قال لي بعضهم حين عاتبته في شيء من ذلك، قال والله ما أقصد، عبيط وأهبل وما أقصدش. قد يبدو الأمر كذلك، عبط، هبل، غباء، ولكنه يضيع دينه بهذا العبط. نعود لنعالج هذه الطامة، العجب. وقف أمام المرآة، وما زلنا أمام المرآة، مشط شعره ولحيته بعد وضع الكريمات والدهون والآفات التي نالت الملتزمين مع غيرهم، ثم حين لمع نفسه أمام المرآة خرج ينظر إلى الحليق من علن، وينظر إلى كل لحية أخصر منه أو أكبر، كأنه صار من لوازمه أن يسلم الناس عليه لا أن يسلم هو على الناس. وحتى إذا سلموا عليه فانظر إلى طريقة الرد. إخوتي، إنني أتكلم عن إنسان وهمي ليس بيننا. صحيح الكل الآن يقول لا مش أنا، لا والله، بل أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنا. هذا حالنا حين نغفل عن أنفسنا، إنه أنت، نعم أنت، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت. حين يغفل الإنسان عن نفسه، وفي لحظة الغفلة، إنني أريدك أنت يا صاحب الشعر الطويل، ربنا يتوب عليك وتحلق، إنني أريدك أنت يا صاحب الطاقية السوداء المميزة، أو العمامة الكبيرة المألوظة، أو الشال الأحمر المنشي، أو الأبيض أو غيره، أريدك أنت أن تتصور هيئتك بعدما رددت على مسلم أو سلمت على غلبان. تصور كان شكلك إيه، أعيدها مرة أخرى، رجع الشريط. إننا إذا أردنا إصلاح الأمة فلا بد من إعادة الذل على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ها، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أول صفاتهم أذلة على المؤمنين. وسؤال: لماذا يعجب وبماذا يعجب وكيف يعجب مجتمعة في عناصر الثلاثة؟ مظاهر الإعجاب التي تدل على أنك معجب، والسبب الموصل لأن تكون معجبا، وآفات العجب أولها الاشتغال بما لا يعني، فيفسد إسلامه. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إن كثيرا من المسلمين يعيش اليوم مأساة، مأساة الانشغال بالناس. سبحان الملك، الشائعات والأخبار الكاذبة، الاهتمام بالشخصيات وبالأخبار ذاتها صارت كأنها سمة مميزة لهذا العصر. شيء عجيب جدا، تلفاز أكثره كذب، نت كله كذب، واقع مفقود بين مظاهر مصطنعة. شيء يذهل العقل، مظاهر مرسومة بعناية، ممكيجة، مزينة، مزخرفة، مزركشة، تستر واقعا أسود مع شديد الأسف. سبب ذلك أن كل إنسان انشغل بغيره عن نفسه، ولذلك أول سبيل للعلاج خذه مباشرة: خلي بالك من نفسك. أول سبيل للعلاج نفسك نفسك نفسك نفسك، نيتك أنت، قلبك أنت، عبادتك أنت، علمك أنت، صيامك، قيامك، ذكرك، قرآنك، أخلاقك. فرحت بكلمة وجدتها للشيخ صفوة نور الدين عليه رحمات الله وبركاته، آمين، اللهم ارحمه وموتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعله في جنات الخلد مع دعاة المسلمين والمشايخ أجمعين. لأن كلامه قليل، فحين يظفر الإنسان منه بكلمة تصير مصدر حكمة. قال الشيخ عليه رحمة الله: هل من ترك النوافل يدخل النار؟ من ترك النوافل هل يدخل النار؟ قال الشيخ: نعم غلط وصح، غلط ايضا. من ترك النوافل هل يدخل جهنم؟ قال: لا تستطيع ان تقول نعم يدخل جهنم، ولا تستطيع ان تقول لا يدخل جهنم. واستدل الشيخ قائلا، قال رحمه الله: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجد في صلاته خلل سئل: هل له من تطوع؟ فإن قيل نعم كمل من تطوعاته لإصلاح صلاته، وإن قيل لا دخل النار. يبقى من ترك التطوعات يدخل النار أم يدخل الجنة؟ لا تستطيع، أمانك في تطوعاتك. إنني أرى آفة دبت في صفوف بعض المسلمين ترك التطوع مطلقا هي صلاة الفريضة وانتهت القضية، وهو صيام رمضان ونسي الأمر، ولا زكاة لأننا غلاب فقراء، وأين نذهب إلى الحج والحج صار بالآلاف المؤلفة ولم يبق من أركان الإسلام شيء. نعم إخوتي، أنا أحبكم في الله، أول سبيل يؤدي إلى العجب انشغالك بما لا يعنيك. كثير من الإخوة مشغول بالناس، وهؤلاء الفساق، وهؤلاء المجرمون، وهؤلاء المنافقون، وهؤلاء الذين يفعلون، وهذا الذي يجري هناك في العراق، والذي يجري في أفغانستان، والذي يحدث في كذا وكذا. أنت متى تكون أنت؟ قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأنا أسائلك: ومن لم يهتم بأمر نفسه فما حكمه؟ من انشغل بكل أحوال العالم عن نفسه هو، عن بيته هو. إنني أقول لك: وفر هذه الأوقات الطويلة التي تقضيها أمام التلفاز أو أمام النت أو في قراءة الجرائد، واذكر فيها ربك، واقرأ فيها قرآنك، يكون هذا أنفع لك وللأمة مما أنت فيه. من أسباب، وقد ذكرنا العلاج ابتداء لهذا السبب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا تنشغل بأحد، انشغل بنفسك، صلاتك أنت. قال الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. حياتك أنت، معاصيك أنت، ذنوبك أنت، أنت وحدك. هكذا ستلقى ربك وحدك. قال الملك الجبار سبحانه جل جلاله العلي الأعلى، قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. السبب الثاني: حب الذات، حب النفس، رؤية النفس. ما خطب النبي خطبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وابتدأها بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مأساتك تنبع من نفسك. لو أستطيع، لو أتمكن أن أجري جرد نفسي، جرد مسح نفسي لكل من يلتزم، لكل من يدخل في طريق هذا الدين. إن كثيرا من الناس يسلك سبيل الدين، يبدأ طريق الصلاة أو إعفاء اللحية أو ترك المعاصي، يبدأ الانتساب إلى الدين. حتى إننا نرى في هذه الأيام دين بلا لحية والتزام بلا لحية للأسف الشديد، ونرى التزام بلا نقاب ودين بلا نقاب، ويزعمون أنهم أهل ديانة. هؤلاء نرى مع شديد الأسف عجبا ملحوظا بأحوالهم، وذلك نتيجة نفسيات متراكمة قديمة. أيها الإخوة، أغوار النفس من العجب العجاب. إنني أريد أن أبحر أنا داخل نفسك، داخل نفسك داخل أغوارها. أريد أن أتعمق معك سنينك منذ فهمك وإدراكك وتمييزك وأن تبلغ 5 سنين أو 7. أسمع منك المؤثرات التي شكلت نفسيتك المريضة أو السليمة. قلما تجد في عصرنا حقيقة نفسية مستقيمة، وذلك للتغيرات والتحولات والظروف المحيطة التي مرت بها الأمة في 30 سنة الماضية، في 3 عقود الماضية كأن الأمة انقلبت وانعدلت 10 مرات، تقلبات عجيبة لا شك تؤثر في النفسيات. هؤلاء الأطفال أبناء 4 و5 و6 و7 سنين لا تظن أنهم جهلاء، لا يعرفون لا يدركون، إن كل ما يرونه يشكل نفسياتهم. ويأتي الشاب ويدخل طريق الالتزام بهذه النفسية المعقدة ملخفنة ولم يجد من يفكها. أنا أعترف بوجود عذر لمعظم هؤلاء، فإنه لم يجد من يستمع له. كما قلت لك أتمنى أشتهي أن أجلس وأسمع، ولكن لمين ولا مين؟ فلذلك وجب على كل منا أن يعالج نفسه. كيف؟ العلاج مباشرة، الظاهرة والعلاج مباشرة. الأنس بالله، الأنس بالله جل جلاله. نعم أيها الإخوة، إذا كان الإسلام حرم الرهبنة ومنع الانفصال والاعتزال عن البشر، إلا أنه شرع أنواعا منها تتمثل مثلا في الاعتكاف. أحبكم في الله. سؤال: متى كانت آخر مرة خلوت إلى نفسك تماما؟ متى كانت؟ متى كانت تلك الخلوة؟ حين تجلس بعد أن تصلي 2 ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، ثم تجلس تشكو لربك: يا رب مش لاقي حد يربيني، يا رب مش لاقي حد يسمعني، يا رب ماليش غيرك، ابات واصحى في خيرك ما تحوجنيش لغيرك. تجلس ومن كل قلب بثه همومك، حمله حمولك، حدثه بأسرارك، ناجه بأخبارك، سله مخرجا لما أنت فيه. افتح قلبك ولا تتعجل، فرغ ساعاتك الطوال وقل وأعد وكرر وادعو واطلب واشكو وابكي. نعم إنه الحل الأمثل في فتن آخر الزمان صدق اللجوء إلى الله. نعم إخوتي إنها حل للمأساة، إخراج العقد النفسية. إن العجب والكبر والغرور نتيجة عقد نفسية تخرج، فهذا المعجب نتيجة الضغوط النفسية. كما قلت لكم قد تجد فاجرا فاجرا معجبا بنفسه، مجرما معجبا بنفسه، قد تجد انسانا يصلي ويترك معجبا بدينه فضلا عمن هو معجب بأوهام أنه طالب علم أو أنه داعية أو أنه شيخ أو أنه إمام أو أنه من حملة القرآن. أوهام أوهام. هذا العجب تفريغ عن مرض نفسي، عقدة نقص في الداخل، تفريغ عن الذل مع الضغط والكبت والقهر والذل الذي يعيش فيه معظم الناس، فيفرغ في المقابل بالعجب والكبر والغرور على خلق الله، تفريغ. فلذلك نحتاج أن نفرغ هذه الهموم بطريقة صحيحة لله الملك، نشكو له وندعوه ونرجوه. من أسباب العجب أيضا وآفاته وأمراضه وأخطاره التفلت مع أول بوادر وهم فتنة. يقول ربنا جل جلاله: حاكيا قصة إبليس مع الأبوين عليهما السلام آدم وحواء في الجنة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فدلاهما بإيش؟ دلاهما من التدلي، والتدلي هو النزول، النزول إلى تحت تدلي، النزول إلى أسفل تدلى، نزل. إنه نزل ولكن نزول إيش؟ مغرور. دلاهما بغرور، نزل مغرورا، يعني نزل وكأنه يفتخر بنزوله افتخار من يصعد. هذا هو. في الفتن الأخيرة سارع الكثيرون بحلق لحاهم وخلع نقابهم، وتردد الكل، شيء مخيف أن تجد كثيرا من الناس ممن كنت تظن فيهم الثبات اهتز وارتبك. مما؟ من مجرد التوهم. وهذا دليل أنه كان في الأصل معجبا، معجبا لم تكن على حق. نعم لم تكن عن يقين، نعم لم تكن عن دين، عن دين. تعال إلى المرآة مرة أخرى لننظر ما تحت اللحية وما خلف النقاب. إنني حين قلت أن من عجائب شرور زماننا، من عجائب فتن زماننا، أن تجد دينا بلا لحية، ملتزم لكن مش ملتحي، هكذا قيل، ملتزمة جدا لكن مش محجبة مش منتقبة. كذلك تجد لحية بلا دين، للتجارة، للمظاهر، لأكل العيش، لاستجلاب الرزق، لطلب الاحترام. هذه هي مأساة المعجب: حب الظهور، حب المدح، حب التصدر، حب الشهرة، حب الاحتفاء به، كلها تحت الضياع مع اول فتنة، اول بوادر وهم فتنة. حب الظهور انه يريدها، يريد الاحتفاء به. الشيخ راح والشيخ جه، الشيخ قال والشيخ عاد، بركاتك ادعلنا. هذه هي اكل عيش، وجود اللحية صار مصدر توقيت. وكما قيل شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. نعم هو يعاني من لحيته متاعب، ولكن صبره على المتاعب ومعاناته مع المتاعب لأجل أن يقال. الله أكبر، يا رب تب علينا وعافنا. إن كثيرا ممن لم يحلقوا لحاهم لم يتركوها لله، وإنما حياء من الناس، حذرا من الناس، طلبا لمدح الناس، رغبة فيما عند الناس، حبا للناس. إن هذه العلامة الخطيرة من علامات العجب، علاجها العودة إلى الأصل مرة أخرى، بداية جديدة. لماذا أنت تسلك سبيل الدين؟ لماذا؟ تحتاج إلى إعادة تحقيق الإخلاص. أيها الأخ الكريم، ليس عيبا أن كنت مخطئا، كنت ضالا، إنما العيب والخطر أن تظل على ضلالك. قال الله في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إصرارك على الخطيئة أكبر كبائرك، إصرارك وأنت تعلم يمقت ربك عليك. أخي حبيبي في الله، إنك بحاجة إلى أن تبدأ التزاما من جديد، على أبيض، على نور، على بصيرة، على علم، على فهم للدين، على تضحية بالشهوات والشبهات والأهواء. ارجع إلى المرآة لتسائل نفسك: من أنت وماذا تريد؟ إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل وقفتنا هذه خالصة لوجهه الكريم. إننا نريد أن نسلك سبيلا للدين، سبيلا صحيحا، ولن يصلح في هذا الطريق إلا الإخلاص. ولذلك إذا كان من أسباب العجب رؤية النفس وحب النفس وحب المدح وحب الإطراء والثناء بالحق وبالباطل وحب احترام الآخرين وتوقيرهم وتقديم خدماتهم، فلا تعن نفسك على ذلك. إياك أن تكون متميزا. ذهب عبد الله بن المبارك يشرب من سبيل ماء في الشارع، ذهب يشرب فدفعه الناس ودافعوه حتى طرحوه على الأرض، فقام وهو يضحك وقال: سبحان الله، هكذا تكون الحياة حيث لم نعرف ولم نوقر، أن ينبع من قلبك ألا تحب أن توقر ولا تحب أن تعرف، لا تحب أن تسهر، لا تحب أن تعلو، لا تحب. فخذ سبيلا كبسك الطائية في دماغك وتقصيرك الجلابية لنص ركبتك وبنطلون مدلدل شكل تاني، هذه المنظرة أنا لا أقول حرام، ما فيهاش شيء حرام، ولكن تعجزك عن أن تخلص، تصعب عليك الإخلاص. كن مثل الناس، الثوب القصير نعم لا يتعدى الكعبين لأنه في النار، الإسبال حرام قولا واحدا للخيلاء أو لغير الخيلاء حرام، حلق اللحية حرام والأخذ منها حرام، لبس العمامة أو الطاقية الخلنسوة سنة، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس قط إلا في حج أو عمرة، سنة. هذه لا أنهاك عن الالتزام بها، ولكن لا تبالغ، لأنك إن بالغت عجزت عن الإخلاص فيما فعلت. كن عادي، جلبية عادي وطائية عادي في وسط الناس عادي، لكي لا تعرف ولا توقر، فتتمكن من تحقيق الإخلاص أن عملك هذا لوجه الله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، الأمر جد خطير، إنها جنة أو نار، والعمر واحد، فلا سبيل للإعادة والتصحيح. ما زلنا أمام المرآة، ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ أرجو في خطبة الثانية أن نستكمل تلك الوقفة لنرى كما ينبغي، فقد تغبش الرؤية ويشوش النظر من طول الوقوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.